أنا الإسلام في داري غريب، بلادي كلها سجن رهيب. أنا الإسلام في داري غريب، بلادي كلها سجن رهيب. عزيز القوم ذل ولا رحيم، متى يا رب تنكشف الكروب؟ متى يا رب تنكشف الكروب؟ أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام. دياري تستباح أمام عيني، وأعظم محنة الأقصى السليب. دياري تستباح أمام عيني، وأعظم محنة الأقصى السليب. وبغداد الرشيد تنوح ثكلا، أغار على مآذنها الصليب. أغار على مآذنها الصليب. أنا الإسلام في داري غريب، بلادي كلها سجن رهيب. أنا الإسلام في داري غريب، بلادي كلها سجن رهيب. عزيز القوم ذل ولا رحيم، متى يا رب تنكشف الكروب؟ متى يا رب تنكشف الكروب؟ أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام. أضاعوني وأي هدى أضاعوا، أضاع دليله الأعمى اللغوب. أضاعوني وأي هدى أضاعوا، ودبر أمر إقصائي بليل، ليعتلي الرويبض والكذوب. ليعتلي الرويبض والكذوب. أنا الإسلام في داري غريب، بلادي كلها سجن رهيب. أنا الإسلام في داري غريب، بلادي كلها سجن رهيب. عزيز القوم ذل ولا رحيم، متى يا رب تنكشف الكروب؟ متى يا رب تنكشف الكروب؟ أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام. وخيراتي لأعدائي أبيحات، ولي من كل كارثة نصيب. وخيراتي لأعدائي أبيحات، ولي من كل كارثة نصيب. وبالإرهاب يوسم كل حور، لعمري إنه أمر عجيب. لعمري إنه أمر عجيب. أنا الإسلام، أنا الإسلام، أنا الإسلام. سأصبر حسبي الله الحسيب، وأرجع حين يستدعي الوثوب. سأصبر حسبي الله الحسيب، وأرجع حين يستدعي الوثوب. ونصر الله إن قالوا متاه، أقول عساه يا أهلي قريب. أقول عساه يا أهلي قريب. أقول عساه يا أهلي قريب الله.